الثالث من أركان القياس الفرع. الوقت كم؟ الوقت كم زكي؟ بقي كم؟ ربع ساعة. الثالث من أركان القياس الفرع، وهو المحل المشبه بالأصل. نحن رأينا تعريف الأصل، ما هو الأصل؟ رأينا تعريفه ثلاثة أقوال، وكذلك رأينا تعريف الفرع قولين، وهو يعيد ذكره هنا، وهو أي الفرع المحل المشبه بالأصل، وقيل حكمه، وقيل إيه؟ حكم الفرع، حكم المحل، إما النبيذ، الفرع هو النبيذ، أو الهرمة الموجودة في النبيذ. وقد تقدم أنه لا يتأتى قول كالأصل بأنه دليل الحكم، لأننا في الأصل رأينا أن الأصل إما هو المحل المشبه به، وإما هو حكمه، وإما هو دليل حكمه. هذا القول لا يتأتى هنا. لماذا؟ لأن دليل حكم الفرع هو القياس نفسه. دليل حكم الفرع إيه؟ هو القياس نفسه. يعني كيف يكون الفرع، كيف يكون القياس هو الفرع؟ لا يمكن. ومن شرطه، شرط الفرع أي الفرع، قال ومن شرطه، أتى بحرف من، مشعرا بأن المصنف لا يذكر جميع شروطه، هكذا قال بعض العلماء، ولكن استدرك على هذا الذي قالوه. لماذا؟ لأن المصنف ذكر كل شروط الفرع ولم يترك شيئا. فما معنى ومن إذن؟ يعني هو قال ومن ومن ومن في أماكن كثيرة، ليس هنا فقط. انظر مثلا لم يذكر، فممكن نجعله بمعنى التأكيد، بمعنى التأكيدي. أما أن تجعله بمعنى التبعيض فتجعل المصنف ترك بعض الشروط، هذا ليس واقعا، ليس، لأن المصنف لم يترك شرطا من شروط الفرع. ومن شرطه أي الفرع وجود تمام العلة، وجود تمام العلة التي في الأصل، وجوده في ماذا؟ فيه، يعني في الفرع. وجود تمام العلة في الفرع، وجود تمام العلة في الفرع. ما معنى الفرع؟ وجود تمام العلة في الفرع. نحن رأينا للفرع معنيين. إذن الضمير في فيه يرجع إلى يلا عقلوه، يرجع إلى الفرع، لكن بمعنى المحل، بمعنى المحل، ليس بمعنى الحكم. وجود تمام العلة في المحل المشبه به، عفوا، في المحل المشبه، ليس بمعنى وجود تمام العلة في حكم المحل، هذا لا يمكن، لأن العلة أين توجد العلة؟ في المحل توجد العلة، العلة الإسكار، الإسكار توجد في النبيذ أو توجد في هرمة النبيذ؟ يوجد في النبيذ، فلذلك الضمير فيه يرجع إلى الفرع، لكن الفرع بمعنى المحل، بمعنى المحل. وجود تمام العلة التي في الأصل فيه من غير زيادة أو معها، من غير زيادة، يعني وجود العلة في الفرع زائد بمعنى إيه؟ زائد بمعنى أشدية، يعني يوجد هنا أشد مما يوجد. مثلا نفترض أن العلة في الأصل عشرة، أن العلة في الأصل عشرة أرقام، والعلة في الفرع 11. لا، ليس بهذا المعنى، بل هذا لا يجوز. إذا كان هكذا، إذن أين وجود تمام العلة؟ متى يكون التمام؟ يكون التمام حينما يكون عشرة. فهمتم؟ ليس معناه الأصل عشرة والفرع 11، هذا لا يجوز، بل معنى هذا الكلام من غير زيادة، يعني من غير شدة. إذن في الأصل عشرة وفي الفرع أيضا عشرة، لكن العشرة الموجودة في الفرع شديدة، العشرة الموجودة في الفرع شدتها أكثر من شدة العشرة الموجودة في الأصل. هذا معناه من غير زيادة، يعني من غير شدة أو معها مع زيادة أو مع الشدة. فهمتم؟ مثل إيه؟ ولا تقل لهما أف. ما هو علة تحريم التأفيف؟ هو الإيذاء والإيذاء. جيد، عندنا الأصل هو التأفيف، التأفيف هو الأصل، الفرع هو الضرب، ضرب الوالدين. العلة التي هي الإيذاء يوجد أو توجد بتمامها في التأفيف وتوجد بتمامها في الضرب، في الضرب أيضا، لكن وجودها في الضرب أشد. فهمتم؟ هذا معنى الزيادة، من غير زيادة أو معها. كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، هذا من غير زيادة، من غير، لأن الإسكار في النبيذ ليس أشد من الإسكار في الخمر. هذا مثال لماذا؟ مثال من غير زيادة، من غير زيادة. والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف، والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف، هذا مثال لوجود العلة في الفرع مع الزيادة، يعني مع الشدة، لأن الإيذاء موجود في التأفيف وموجود في الضرب، لكن وجوده في الضرب أشد من وجوده في التأفيف. لماذا وجود تمام العلة؟ ومن شرطه وجود تمام العلة فيه ليتعدى، هذا تعليل للاشتراط. لماذا اشترطنا؟ ليتعدى الحكم إلى الفرع، ليتعدى الحكم، يعني حكم الأصل، ليتعدى حكم الأصل إلى الفرع بواسطة هذه العلة. وعدل كما قال، كما قال المصنف في رفع الهاجب، عدل عن قول ابن الهاجب أن يساوي في العلة علة الأصل. ابن الهاجب ماذا قال هنا؟ ابن الهاجب هنا قال: ومن شرطه أن يساوي من؟ الفرع، أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل، هكذا قال ابن الهاجب في المختصر. لكن المصنف عدل عن عبارته إلى ماذا عدل؟ وجود تمام العلة فيه. لماذا؟ لإيهامه أن الزيادة تضره، لأن عبارة ابن الهاجب إيه؟ يساوي في العلة علة الأصل، إذن إذا زاد يضر، لأن الزيادة خلاف المساواة، الزيادة خلاف المساواة، فلفظ المساواة يوهم أن الزيادة تضر، بينما الزيادة لا تضر، بينما الزيادة لا تضر بل تنفع، بل إيه؟ هذه الزيادة تنفع. فلذا إيه؟ هل هو المراد من الحاجب أم لا؟ ليس مرادا طبعا، اللفظ يهم من غير قصد من اللافظ، من غير قصد من اللافظ. لكن هذا الإيهام الذي وقع فيه ابن الهاجب، هذا الإيهام طمعنا ولا أسيف، يلا قوم أنت من أول درس نايم. هذا الإيهام الذي وقع فيه ابن الهاجب قد وقع فيه المصنف سابقا، قد وقع فيه المصنف. أين هذا؟ في تعريف القياس، في تعريف لأن تعريف القياس عند المصنف إيه؟ حمل معلوم على معلوم لمساواته. إذن المصنف استعمل لفظ المساواة، المصنف نفسه في تعريف القياس قد استعمل لفظ المساواة، يعني مساواته، يعني لمساواته في علة حكمه. إذن المساواة توهم إيه؟ توهم أن الزيادة تضر، أن الزيادة، هذا الإيهام موجود في كلام المصنف، فاعتور الله على المصنف هنا، فاعتور الله على اعتراض المصنف، اعتور الله على اعتراض المصنف على ابن الهاجب. والجواب إيه؟ الجواب ما في مشكلة. هو يعني الإنسان كان له واجبان، فعل واجبا وترك الواجب الآخر، هل يلام على فعل الواجب؟ لا يلام. إنسان كان عليه أن يصلي الظهر والعصر، هو ترك الظهر وصلى العصر، هل يلام على صلاة العصر؟ لا يلام، يلام على ترك الظهر فقط. أما أن يصلي العصر ليس لوما، فهمتم؟ هكذا يجاب في وقت الاستمرار. كم دقائق؟ إذا نكفي في هذا القدر، لأن البحث يعني طويل. وآخر دعوانا الحمد لله.